واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفردوس حان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان بردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان غردي غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان.